السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من أحسن ما ألف في الصبر والشكر إن لم يكن أحسنها على الإطلاق. وانتهينا إلى أو وقفنا عند الباب الخامس، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى الباب السادس في بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. أقسام الصبر على حسب اختلاف قوة الصبر وضعف الصبر، هل يستطيع أن يقاوم جيش الهوى أو يعجز؟ لأن الصبر عرفنا أنها مدافعة، مقاتلة بين وازع الدين عندك ووازع الهوى، منازعة بين الاثنين. فالإنسان بداخله باعث دين وباعث هوى، أيهما يغلب؟ على حسب قوة الباعث قسم الصبر إلى ثلاثة أحوال. قال: باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال، أحدها أو إحداها أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين. الآن في مقاتلة بين داعي الدين وداعي الإيه؟ الهوى. يكون داعي الدين أقوى فيقهر ويغلب داعي الهوى، فيرد أو فيرد جيش الهوى مفلولا، يفل يهرب، ينكسر وينهزم ويهرب. وهذا إنما يصل إليه بدوام الصبر. إن عرفنا أن الصبر بالإيه؟ بالتصبر، تتصبر مرة، الثانية، الثالثة، الرابعة، يصير الصبر لك شيمة وصفة. فبدوام الصبر يغلب باعث الدين باعث الهوى. ولهذا نقول: تصبر أول مرة وادفع هواك، تبقى نفسك في الحاجة قوي وشايف انها مخالفة وهوى، والدين يقول لا، خالف هواك. إذا فزت في هزيمة هواك أول مرة بصعوبة، تكون المرة الثانية أسهل، الثالثة أسهل، ويمن الله عز وجل عليك بأن تصير سجية لك. الصبر على ذلك هين، باعث الدين قد قوي، فنحن الذين نقوي باعث الهوى. نفسك كانت ضعيفة والهوى كان فيها يمكن رده، ولكنك بجحتها، أعطيتها ما تتمناه في الحرام وما تهوى، وأهملت باعث الدين فقويت، تبجحت مرة ثانية، تتبجح أكثر، ثالثة أكثر، خلاص ما بيقدرش على نفسه. هو لك كده: ما بقدرش على نفسي يا شيخ. ليه؟ لأن هذه عقوبة أول مرة. فهذا الذي يدعي أنه لا يستطيع نزع هوى فلانة أو فلانة من قلبه، كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: هذه عقوبة. هوى أن تنظر لم تدفع ونظرت، هوى أن تتكلم لم تدفع وتكلمت، هوى كذا وكذا وكذا، حتى تبجحت النفس وركبتك بدلا من أن تركبها، فصار وازع الدين وباعث الدين ضعيف جدا جدا، قوتهوش. شفت ازاي تقعد تشيل حديد واحد اثنين واحد اثنين كل مرة تزداد قوته. ليه؟ اعطيته الفرصة. لو اهملته لم تمرنه يتضعف العضلات. كذلك الاخلاق يا اخوان، ليس الصبر وحده، ما تعود نفسك عليه، ما تربي نفسك عليه تتربى به. اللي ما رباش نفسه ما بتترباش، اللي ما زكاش نفسه ما بتتزكاش. لازم يكون عنده العزيمة على تربية النفس. قد أفلح من زكاها. يا نفسي انت نفسك بكذا وده حرام ومش هينفع، لا بس وأصلي والمرة دي تقعد تنزعت تقومك تهم. هو أمر واحد، تدحر هواك أول مرة، تاني مرة تجي النفس تطلب وهي متوجسة خيفة، ما هو ردني أول مرة. لكن لو أول مرة تجرأت عليه الثانية والثالثة والرابعة. والسيئة تأتي بالسيئة، فإنما يصل أن يكون القهر والغلب لداعي الدين ويرد جيش الهوى مفلولا بدوام الصبر. والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة، وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقاموا عليه باعث الدين، داعي الدين. وهم الذين يقول لهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات. يلقى الصابرون أجرهم بغير حساب. هم الذين ينالون معية الله مع الصابرين، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، فخصهم الله بهدايته دون من عداهم. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. صبرت مرة يعينك على الصبر سائر عمرك. خلي الثانية أسهل والثالثة أسهل والرابعة أسهل. هذه الحالة الأولى، غلب فيها باعث الدين باعث الهوى، وذلك بالتصبر والمداومة على هذه الحال مرة تلو الأخرى تجد لك ذلك صفة. الذي لا يستطيع أن يمتنع عن التدخين نقول له أمسك نفسك مرة خلاص، تتعلم النفس أن هناك من يكبتها ويمنعها من هواه. تلاقي المرة الثانية أسهل، الثالثة أسهل، الرابعة أسهل. تجشم أول مرة واقهر نفسك وادحرها وخالف هواها، تعان بإذن الله مرة تكون أسهل. هذا في تربية النفس وفي تربية الآخرين كأولاد وغيره. أدخل في الموضوع وتجشم واصبر مرة ثانية الثالثة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصطبر عليها. يحتاج العبد إلى التصبر والاصطبار في تغيير أخلاق نفسه الرديئة وفي تغيير أخلاق وسلوكيات الآخرين، ويعلم أن هناك تحسن وأن هناك إعانة. بتوالي الأمور تستقيم بإذن الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هيوصل سيصل بإذن الله. وهذا هو الصبر، وهذا من أحسن مثوبات الصابرين، أن يهديهم الله إليه صراطا مستقيما، يجعل سلوك سبيل الرشد سهلا هينا. فاستعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر لتصلوا إلى هذه الدرجة. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، أن يكون القهر والقوة والغلبة لداعي الهوى، أتبع نفسه هواها، كلما هوى شيئا ركبه، كلما اشتهى شيئا فعله، فتبجحت النفس وقوي باعث الهوى فيها مقابل باعث الدين. واتبع نفسه هواها وترك إيه؟ أمر الله وأمر نبي صلى الله عليه وسلم، ترك الشريعة. فتسقط منازعة باعث الدين بالكلية، ما عادش نفسه بتقول له مش ربنا قال كده ومش ده حرام، لا خلاص اتعودت تهوى تأمر وانت تستجيب، وبالتالي لا ينازعها باعث الدين، فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا، وله معهم حالتان. الآن من الناس من يقوي نفسه على الحرام ويقوي فيها باعث الهوى، ومنهم من يزكي نفسه ويقهرها ولا يعينها على ذلك فيغلبها ويسير راكبا لها وتصير مطية له يسيرها حيث شاء. نفس الكلام يا شباب مع الشيطان، في واحد يخلي شيطانه ما يسويش حاجة خالص، يبقى شيطانه ضعيف، الشيطان يغوي ودوت يقف له. وعكس واحد يقوي الشيطان، يمكن الشيطان من نفسه. الآن الشيطان لن يتركه حتى لو ظل الإنسان يقهر الشيطان يتركه الشيطان، يقول أنا زهقت منك، أنا تعبت منك، رغم أنه يتعب جدا، الشيطان يتعب جدا، تنهكه بطاعتك، تنهكه بمخالفة هواك. لو تخلينا أمامنا كده الشياطين هشايفينهم بعينينا، تلاقي شيطان من باعث الدين عنده قوي، تلاقي شيطانه ناشف ورفيع وحالته حالة، مقهور مدحور مهزوم، لا عارف ياكل معاه ولا يشرب معاه ولا يجامع معاه ولا يساكن معه، استعاذة وذكر وعلى طول طرده بره، فيضعف شيطان. وآخر يقوي شيطانه، يدعوه الشيطان وهو يستجيب، لا يذكر الله فيأكل الشيطان معه ويشرب معه ويسكن معه ويبيت خلاص عشش هنا، عشش في قلب هذا المسكين وبيته. ولهذا الذي يقوى عنده باعث الهوى الذي من ورائه الشيطان، طبعا من ورائه النفس، شياطين إنس شياطين جن، من عصاة وفسقة ومنافقين وكفرة، ألوان الشياطين. قال وله معهم، اللي بيتبع نفسه هواه، اللي باعث الهوى عنده قوي وباعث الدين ضعيف، له مع الشياطين، معهم يعني مع الشياطين حالتان، إحداهما أن يكون من جندهم وأتباعهم، يصير هذا الإنسان من جند الشيطان، يقول له اعمل يعمل، يأمره بالأمر يفعل في كل شيء، نم ينام، خلاص يضرب على قفاه، يبول في أذنه يديله ودانه، وينام للفجر وينام عن الفجر، الشيطان يركبه كما في الحالة الأولى قلنا النفس تركبه وهواه يركبه، اليوم بهذه الطريقة الشيطان يركبه ويصير هو من جند الشيطان، الشيطان يحركه، خذ ربا ياخذ ربا، انظر شوف البنت اللي هناك ينظر حرام، شوف النغمة وكذا وكذا ومحمول وكذا، يلا نغمات حرام، زي الشيطان ما يغضب يأتمر، هو من جند الشيطان. دي الحالة الأولى لمن قوي عنده باعث الهوى، أن يكون من جند الشيطان، وهذه حال الفاجر العاجز الضعيف، ضعيف في فجوره فصار جندية من جند الشيطان. أما الحالة الثانية أن يصير الشيطان من جنده، يبقى هو الشيطان الحقيقي من شياطين الإنس اللي تكون شيطانته أكثر من شيطانة الشيطان، فيصير الشيطان من جنده، وهذه حال الفاجر القوي. فالناس فيهم ظلمة وفيهم مجرمون وفيهم فجار يتفاوتون في الظلم والإجرام والفجور، فمنهم من يصل في الظلم والإجرام والفجور إلى أن يصير الشيطان من جنده، وهذا كالمتسلط، فاجر قوي متسلط. والمبتدع الداعية المتبوع والكافر المتبوع على الكفر والفاسق المتبوع على الفسوق، مش الشيطان فقط أدخله في الكفر، لا، ده صار هو يسير الشيطان وصار هو الداعية إلى الكفر، مش الشيطان بيرمهاله وهو يكفر وبس وخلص الموضوع، لا لا لا لا، ده ربما فعل ما لم يستطع الشيطان أن يفعله. ليه؟ لأنه يراك، يراك وتراه، فلن تعتقد أبدا أنه ظالم أو مجرم أو كافر أو فاسق، يقسم لك ويظهر لك. وربما كان ممن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال لك ما احنا موحدين شاهدين بالشهادتين. فبمثل هؤلاء المنافقين الظلمة المتسلطين يدخلون الناس في الكفر أكثر مما يدخلهم الشيطان. وكذا دعاة البدع، الشيطان عمال يرمي البدع للجهمية والمعطلة والقدرية والخوارج، يأتي الواحد منهم يصير في البدعة الشيطان من جندي، يتسلط على الخليفة والخليفة يتسلط على كل علماء المسلمين في زمان أحمد رحمه الله مثلا وغيره. ده فعل شياطين جن ولا إنس؟ شياطين إنس، صاروا أقوى من الشيطان، وصار الشيطان من جندي، كما قال القائل وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وكثيرا ما كنا نسمع مثل هذا مما يحكيه علماؤنا الكرام رحمهم الله تعالى. سأله بعضهم يا شيخ الآن وزارة الإعلام والتلفزيون والفرجة على التلفزيون حرام ولا حلال؟ قال له إذا دخل التلفاز بيتا خرج الشيطان منه. فاستغرب السائل، قال له خرج الشيطان؟ قال له نعم. ماذا يفعل الشيطان؟ ماذا يريد منك الشيطان؟ أن تكفر؟ التلفزيون يدعوك للكفر. تفسق؟ هيجيب لك النساء أشكال وألوان. أن تأخذ الربا؟ سترى إعلانات عن الربا أشكال وألوان. أن يحبب إليك الدنيا؟ سيحبب إليك الدنيا بكل أشكالها وبأزهى صورها. الشيطان يزين، التلفاز يزين، وكذا شبكات الإنترنت في قنواتها الهابطة، الشيطان يعمل أكثر من كده خلاص. فإذا صارت هذه أقوى من الشيطان. ولهذا قد تكون امرأة واحدة أشد في فساد الأمة من الشيطان. تمر امرأة واحدة على مجموعة من الشباب تفعل ما لا يفعله الشيطان، صار الشيطان من جندها. خلاص هي ريحته كده، شوف شغل في حتة تانية، احنا نعمل هنا شغلك واكثر. اريد منك ان تتخيل الصورة هكذا حقيقية، ليس هذا كلاما، ليست مبالغة، مش انا بذكر اشياء من باب التشبيه ابدا، هذا حقيقة حقيقة. من الناس من يقوى في الشر حتى يصير الشيطان من جنده، فيصير إبليس وجنوده من أعوانه وأتباعه، وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتهم فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر. يبقى في المرحلة الأولى اللي ارتقى للمرحلة دي الله مع الصابرين وصرهم هذه المنازل العالية وخصهم الله بهدايته بسبب أنهم ركبوا الصبر. والمرتبة الثانية اللي صار إبليس من جندهم سببها ترك الصبر. فمن ارتقى ارتقى بالصبر ومن هبط هبط بسبب ترك الصبر. وهذه الحالة الحالة الثانية التي غلب داعي الهوى داعي الدين، هذه الحالة بين جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. تعوذوا بالله من جهد البلاء. يعني جهد البلاء يبقى صار الآن اللي يجهدك هو ما عندكش صبر، مش صبرك اللي يجهد البلاء ويحبطه، لا، ودرك الشقاء يدركك الشقاء بسبب ترك الصبر، وسوء القضاء وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وشماتة الأعداء يفرح فيك شياطين الإنس والجن يزقطوا بك خالص. زدت جندهم وقويت حزبهم وصرت منهم ومعهم، لو أدرك من اتبع هواه هذه المنازل منازل السوء ما عصى الله، ولقوى داعي الدين وباعثه في نفسه فقهر داعي الهوى، ولكن الموفق الموفق من وفقه الله والمخذول من خذله الله. فاللهم اهدنا فيمن هديت. وجند أصحابها هؤلاء أصحاب الهوى القوي والدين الضعيف، جنودهم المكر والخداع والأماني الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل. سبحان الله، هي دي الصفات اللي قادتهم إلى ذلك. يمكر في الدين يبقى أمامه قال الله قال الرسول ويلف ويدور ويخادع، يأول لنفسه يحللها لنفسه يوجد لها مبررات عند نفسه. بأي حق ركبت هذه الشهوة واتبعت هذا الهوى؟ ستجد أن نفسك تمكر وتخادع وتلف وتدور وتعطيك أماني باطلة. يا عم ما جاتش على الذنب ده وربنا غفور رحيم. وتغرك بالله، تغرك بالله، لا يعرف الله عزيزا قويا ينتقم من المجرمين والظالمين والمتبعين أهواهم، لا، تمنيه الأماني الله غفور رحيم، ثم تكون من بعده قوما صالحين. هذا من جنود هذه النفس الخبيث. والتسويف بالعمل، يجي النفس دي في الأول عايزة تعمل خير تسوف لصاحبها العمل، تسوف لصاحبها، تسوف لصاحبها العمل، فهذا من جنودها التسويف بالعمل. وطول الأمل، ما لسه العمر طويل، نبقى نعمل الموضوع ده قدام، مرة في الثانية في الثالثة، ويتبع نفسه هواها بغرور، ها خلاص قويت نفسه وضعف فغلبت، وكان في الأول مجرم ضعيف فاجر عاجز فاجر ضعيف، صار الآن فاجرا قويا متسلطا بسبب هذه الجنود. وهذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبها العاجز، من يا رسول الله؟ قال من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أتبع نفسه هواها، تهوى يعطيها، تهوى يعطيها، طيب خلاص قوي داعي الهوى وضعف داعي الدين، خلي بالك، وفي نفس التوقيت يتمنى على الله الأماني، يا عم ربنا يغفر لنا، ما احنا برضك مسلمين، ما احنا كذا ما احنا كذا ما احنا كذا، وجات على دي وجات على دي وجات على دي وجات على دي ويدخل في المعاصي كلها، يرقق بعضها بعضا ويهور بعضها بعضا. فمثلا لو كانت معصية عندك أمامك تساوي تحت الصفر 100 وانت الآن في الصفر فتراها بعيدة، يخليك توصل لأدنى مرتبة، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 لغاية ما توصل ناقص 98 99، يبقى اللي كانت 100 بالنسبة لك تساوي ايه؟ ناقص 1 عادي، وانت تعودت ناقص 1 وناقص 2 و3 و5 و10 تقتحمه. فاعلموا أن الصغائر بريد الكبائر وأن الكبائر بريد الكفر، دي بتوصلك لدي ودي بتوصلك لدي. فاللي أتبع نفسه هواها من أول نظرة ومن أول درهم حرام ومن أول كلمة حرام ومن أول اجتراء على منصب حرام يتجرأ على سائر الأمور ويصل درجات عالية في الحرام أو درجات متدنية جدا في الحرام. هذا هو العاجز، أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، حديث عند الترمذي وقال حديث حسن وهو عند ابن ماجه في سننه. أصحاب هذه الحال أي حالة يا إخواني؟ إلا هواها غلب دينها، لهم تأويلات وتبريرات باطلة. فمنهم دي أشكالهم وألوانهم، شوف بقى أشكالهم وألوانهم عاملة إزاي، ما خلاص كله هوى من الكفر إلى أدنى معصية، في كل الأحوال هو ترك الصبر وأتبع نفسه هوى. فمنهم المحارب لله ورسوله الساعي في إبطال ما جاء به الرسول، يضل عن سبيل الله ويبغيها بجهده عوجا وتحريفا ليصد الناس عنها، دولة العتاه، العتاه في اتباع الهوى اللي جبريل اللي الشيطان ها من جندهم. ومنهم ما بيوصلش للدرجة دي، منهم المعرض عما جاء به الرسول المنهمك على شهواته ودنياه فقط، يتبع نفسه هواها انه ياخد الشهوات حرام حلال ما تفرقش معاه، لكن ما عندوش قضية ان هو عايز يحبط الرسالة والدين ويحارب الله والرسول على ما وصلش الدرجة دي. ومنهم المنافق ومنهم المنافق ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإسلام. عارفين ان يأكل بالكفر والإسلام؟ ها؟ مع المسلمين مسلم ومع الكافرين كافر. ها؟ لو جبت هذا المجرم الظالم وقلت له هتقابل مشايخ، يا سلام، تلاقي السبحة والعين المسبلة لتحت واستغفر الله والإسلام والدين وفضيلة الشيخ وقيام الليل، ويبدأ يسأل في قيام الليل قال يعني والصيام والمسلمين وأحوال المسلمين، ليأكل يروح عند النصارى، يا سيدنا ويا مولانا وانت عارف تعرفلوش ملة، تجده في كل الأحوال صورا وألوانا، منافق ذو وجهين يأكل بالكفر والإسلام، مع المسلمين يأكل ومع الكافرين يأكل، يشوف مصلحته فيه إيه اللي هيحقق له هذا الشبع في الدنيا وتحقيق هواه فيفعله، أتبع هواه بهذه الطريقة. ما دي أشكال متبعي الهوى، منهم من يصدون عن سبيل الله يحاربون الله ورسوله، ومنهم من يعرضون عما جاء به الرسول وينشغلون في شهواتهم، فهو عايز بقى في شهواته وفقط، ومنهم من يكون منافقا ذا وجهين. ومنهم الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب، فاسق، ده بنسميه فاسق، ماجن متلاعب يقطع أنفاسه في المجون واللهو واللعب، شرب وخمر تجد، نسوان وفسق تجد، وهكذا متلاعب ماجن فاسق. قسم الخامس من إذا وعظ قال واشوقاه إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي فلا مطمع لي فيها. قدرية، احتجاج بالقدر. إذا وعظ قال واشوقاه إلى التوبة، يعني عايز إيه؟ يتوب، لكن مش بيدي، قد تعذرت علي لا مطمع لي فيها، الأمر مش بيدي. أو جبري، جبري وليس قدريا، جبريا. ومنهم من يقول، صنف سادس من متبع الهوى، ما أصناف قذرة كلها وإن تفاوتوا في القذارة. منهم من يقول ليس الله محتاجا إلى صلاتي ولا إلى صيامي وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم، هذا مرجئ مغرور. الله غفور رحيم، هو ربنا محتاج صلاتنا ولا صيامنا ولا احنا اصلا بندخل الجنه بعمل؟ ها ده اسمه ايه؟ اسمه ارجاء. فاتبع نفسه هواها وترك باعث الدين تحت هذه الضلاله، في مظله هذه الضلاله. ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانه بعفو الله ومغفرته. دول غلاة المرجئه. قال انت بتسيب يعني شفته اليوم صار الغش في المدارس قهرا، يعني لو يبقى في ولد مؤدب والغش حرام وكذا، اليوم اذا ما غشش يطردوه. هذا غلو في المعصيه، زياده توغل فيها. ده وصل لدرجه تقول ترك المعاصي ولا تترك المعاصي؟ ده انت تركك للمعصيه معصيه، ترك للمعصيه معصيه. قال لك ايوه، ترك المعاصي استهانه بعفو الله، يبقى معناه انك مش معتقد ان الله عفو، مش معتقد ان الله غفور. لو كنت معتقد ان الله عفو غفور كنت عصيت عشان يعفو ويغفر. شفتوا الحماقه؟ يعني لم يكتفي بالامر انه صار داعيه لنفسه يفعل الذنب يقول الله غفور رحيم، لا لا لا، تعدى شره الى غيره في غلاة المرجئه. يقول لك لا، ده الممتنعين عن المعاصي عاصين لانهم لا يثقون في عفو الله ولا مغفرته. وأنا أفعل المعصية وقلبي قوي جدا لأن رجائي في عفو الله ومغفرته أقوى من هؤلاء اللي تركوا المعصية. شوف ذا لما يقلب المنكر ويجعله معروف، والعكس يجعل المعروف منكرا. فكثر، بعضهم يقول هذه المقولة الخبيثة، فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هو يقول لك كده، لا ده بالعكس، احنا نكثر الذنوب جدا ونكثر المعاصي جدا. نسي هذا الاحمق انه قد دخلت امراه النار في ايه؟ في هره، ودخل اخر النار في ذباب. نسي هذا، ما عرف الا المغفره والرحمه، ونسي عظمه الله واخذه للظالمين والمذنبين والخاطئين. وهل خرج ادم من الجنه الا لما عصى؟ فلو كان العصيان مآله المآل الحسن الذي ذكره هؤلاء الهابطون ما خرج أدنى الجنة، ما خرج من الجنة. هذا كله باطل. ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت، وما ينفع الغريق خلاص إصبعه وباقي بدنه غريق. يقول إيه صلت إيه؟ الذنوب أكثر والطاعة قليلة، طاعتها تنفع في إيه؟ هل الغريق لو نجا اصبعه ينجو بدنه؟ شوفوا التشبيهات بتاعتهم. يعني انا غرقان في المعاصي والذنوب، هي بقى الطاعه دي، هي اصبعي دي هي الطاعه، هو ده النجاه؟ انا عايز البدن كله ينجو. طب ما تشتغل، ايه اللي منعك؟ هذه تاويلاتهم الباطله وتبريراتهم. ومنهم من يقول سوف اتوب سوف اتوب، مش قال لك من جنوده التسويف وطول الأمل؟ سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب، يعني معصية وجواه أنا على فكرة نوع أتوب يا شيخ، إن شاء الله في نفسي والله الكلام اللي بتقوله ده كله أنا فعلا إن شاء الله أعمله، أنا هعمله وعملي سوف سوف أتوب سوف أتوب. وإذا جاء الموت ونزل بساحتي تبت وقبلت توبتي، هكذا يدعي. إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين قد صارت عقولهم في أيدي شهواتهم. ما هو العقل الحاكم ليه الآن مش جديد، الحاكم ليه الشهوة، فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهواته. هو معطل عقل، إمتى شغل عقله؟ لما يبدأ يوجد مبررات لنفسه. طب ما دام أنت بتفهم كده وبتقدر هنا المغفرة أعلى وهنا العفو أعلى وهنا طاعتي أفضل وهنا معصيتي لا تساوي، طب ما تيجي تشتغل، شغل عقلك، يلا تعالى شغله في الشرع وفي الدين. لا، يعمل العقل فقط عند داعي الهوى، هو خادم لداعي الهوى، فيعمله ليوجد تبريرا يزعم أنه عقلي ليقع في هذا الذي يقع فيه. التبريرات التي سمعتم أمثالا منها، فعقله مع الشيطان كالأسير في يد كافر يستعمله. مين يستعمله؟ الشيطان، في رعاية الخنازير، في عصر الخمر، في حمل الصليب. ما خلاص صار المتحكم من؟ الشيطان. بيقول لك بالضبط زي ما يكون واحد أسير في يد كافر، لو في أسير عند كافر، الكافر هيشغله في إيه؟ في خدمة الكنيسة، هيشغله في طهي الخنزير، هيشغله في عصر الخمر، مش كده؟ أما أحدهما فكان يسقي ربه خمر، أما أحدهما فيسقي ربه خمرا. هو ليه؟ لأنه هو سيده اللي ممشيه كافر. هيقول له اعمل إيه يعني؟ هيقول له هات لنا شوية خمر، اعصر لنا الخمر، هات لنا الخنزير، هات لنا هذه الغانية، افعل كذا افعل كذا، اجلد هذا الأسير المسلم. هذا العبد عند هذا الكافر له خيار؟ قال لك عقل صاحب الشهوة مع الشيطان هكذا. فالشيطان يقول له عليه بقى، يقول له خنزير خنزير، يقول له دخان دخان، يقول له حشيش حشيش، يقول له نساء في الحرام في الحرام، يقول له ما الحرام حرام، زي ما بيقول له خلاص عقله أسير في يد الشيطان كالأسير في يد كافر، وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند الله بمنزلة رجل قهر مسلما وباعه للكفار وسلمه إليهم وجعله أسيرا عندهم. ربنا فطرك على الإسلام ولا فطرك على الكفر؟ فطرك على الإسلام، رحت انت واخد المسلم ده ومسلمه للكفار، خدت العقل ده وسلمته للشيطان. أتستعظم أن تأخذ مسلما فتعطيه للكفار؟ تستعظم هذا؟ لو قال لك فلان خد رجل مسلم وأعطاه للكفار، إيه اللي يحصل لك؟ ده مجرم، أقتله لو شفته. هذا أنت وأنا، هذا أنت وأنا، أسلمنا الفطرة السليمة التي فطرنا الله عليها والجبلة القويمة التي خلقنا الله عز وجل عليها، وخدت ده كله سلمته للشيطان، قلت له تفضل أؤمر باللي انت عايز. هذا هو داعي الهوى. قال ابن القيم تعليقا على هذه الفقرة، وهو تعليق مهم، جعل له فصلا مستقلا، يعني ما استطرد الكلام، لا قطع وقال فصل، وقف هنا في حاجة تستحق أن يعقد لها فصلا، يعقد له فصل. قال وها هنا نكتة بديعة، يجب التفطن لها وينبغي إخلاء القلب لتأملها. بقولك فضلي قلبك وركز معايا في هنا نقطة بديعة، في هنا مسألة قوية دقيقة، أن هذا المغرور لو أتبع نفسه هواه وغلب داعي الهوى عنده، لما أذل سلطان الله اللي هو العقل، اكتب فوقهم سلطان الله يعني العقل، اجعل لك سلطانا اللي هو ايه؟ عقلك. لما اذل سلطان الله الذي اعزه به وشرفه ورفع به قدره، وربنا شرفك به واعلى قدرك به، ايه الفرق بينك وبين البهائم؟ مش العقل، البهيمه ذكرا وأنثى إذا اشتهوا الركوب ركبوا في وسط الشارع، يقفز القطة على القطة والكلب على الكلبة والحمار على الحمارة والناس تنظر والبهائم تنظر، يبالي؟ لا يبالي. يوم ما انت مشيت كده وانجزت الجو الحرام ده زيك ده البهيمة تماما، لا تبالي أن ينظر الناس إلى سوءاتك وسوءاتي والسوء الذي وقعتما فيه. أسلمت عقلك اللي ميزك الله به، أذللت سلطان الله لك، العقل يا سلطان أنت أذللته، الله أعزك وشرفك وكرمك ورفعك عن البهائم بهذا العقل، فإذا بك تسلم هذا العقل إلى الشيطان. قال وسلمه إلى أبغض أعدائه إليه، يا ريت تديته لأي حد، تديته للشيطان، وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه. لما فعل هذا سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه، فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه، يسخره حيث شاء ويسخر منه ويسخر منه جنده وحزبه. خلاك مسخة للشيطان وجند الشيطان، الشياطين بيضحكوا عليك، تخيلوا، بصوا بصوا قلنا له اعمل كذا عمل، ها ها ها، ويضحكوا عليك يسخرون منك. فاكرين فاكرين يا اولاد الشياطين كانوا بعض كده، فاكرين لما ابونا ضحك على ادم وقال له شل اهو ضحكنا احنا على ده، زيها بالضبط، يسخرون منه ويسخر منه جنده وحزبه. فكما اذل سلطان الله العقل وسلمه إلى عدوه، أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا، هو اتخذه صديقا وسلمه عقله، فأمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره، فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب. ولهذا يضحك الكفار من مسلم والاهم وتذلل لهم، ان الكفار دول شياطين الانس، يروح المسلم ويسلم نفسه ليهم، وانتوا الساده ومنكم نتعلم، وزي ما يقولوا له يعمل، زي ما يقولوا له يعمل بالضبط، يقولوا له انشر الفاحشة دي في بلدك تنشر الفاحشة في البلد، خذ الكفر ده لبلدك ياخذ الكفر ده لبلده. كده يفعل الكفار في البعثات، نحن نسميها بعثات، بعثة لدولة من دول الكفر، يرجع المسلم من عندهم جنديا من جنودهم، جنديا من جنودهم، ينشرون به الكفر في بلادنا لما بعثناه وسلمناه إليه بالضبط. فصار التسليم للشيطان أنك تسلمه عقلك تسليما جماعيا، تسليم أمة لشياطين الإنس. قال وقد كان، أي الشيطان، بصدد أن يستأثره ويقهره ويشفي غيظه منه، فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له سلط عليه عقوبة له، فالجزاء من جنس العمل. الموطن ده موطن جهاد، وما طلعش الشيطان، وده العدو، واتخذوا عدوا، رحت انت قالب الآية ورايح للشيطان ومسلموا القياد، كان عندك سلطان العقل، يذهب عنك هذا السلطان، خلاص صار عقلك عبدا لعدوك. إذا قلنا نريد فلان يبطش بإنسان أشد البطش، نجيب له مين؟ أعداء أعدائي، مش كده ولا إيه؟ نجيب له أعداء أعدائي. طب أنت جبت أعداء الأعداء اللي معادي الجنس البشري كله من أول آدم، هو مش طايق البشرية، وانت سلمت عقلك. عايزك تسمع لا اله الا الله ديت بقلبك وليس باذنيك. شوف ربنا بيقول لك ايه في المعنى اللي انت وصلت ليه لما بتسلم نفسك للشيطان. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. انت رايح تسلم نفسك للشيطان وتتخذ الشيطان وليا هو وذريته الخبيثة. انت رايح تتخذ الشيطان وجنده اولياء. افتتخذونه وذريته الشيطان وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تستبدل الكفر بالايمان. الطاعه بالمعصيه. ولايه الله بولايه الشيطان. حزب الله بحزب الشيطان. بئس للظالمين بدلا. ازاي بقى لما توالي توالي عدوك؟ هذا ما يفعله كل مخالف لباعث الدين متبع للهوى. كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. الشيطان ليس له عليهم إيه؟ سلطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللي سلموا له نفسهم وتولوا وتوددوا إليه وعملوا بما أمرهم هم دولة اللي للشيطان سلطان عليهم. لكن المؤمنين ليس للشيطان سلطان عليهم. فهمتوا يا أخواني؟ تاني الآية دي: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هم اللي تولوه. فلما تولوه صار له إيه؟ سلطانا عليه. صار له سلطان عليهم. اكفر يكفر، اعصى يعصى، اذني يذني، اسرق يسرق، خذ هذه الشبهة ياخذ هذه الشبهة، احلق شعرك يحلق شعر، لواط لواط، خنثى خنثى، زي ما بيقول الشيطان. ليه؟ لانه هو تولاها. من نظر النظرة الحرام يبقى مد للشيطان يده. من تكلم بالكلمة الحرام فقد مد للشيطان يده. عمال يسلم نفسه للشيطان واحدة واحدة واحدة واحدة. فأسلم له في نظراته، أسلم له في مسموعاته، أسلم له في كلماته، أسلم له في طريقة مشيته، أسلم له في شعره وكيف يقص شعره. ماشي وراء الشيطان زي ما بيقول، لغاية لما يوصل في النهاية إن يبقى مسلم للشيطان. هذا كله لأنه ترك الصمت، لم يصبر على شهوة ساعة، وأتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمانة. أنا لسه مسلم وربنا غفور رحيم، ويعني هي جت على دي وجت على دي وجت على دي وجت على دي وجت على دي، لما لا نفسه وقع في الكبائر وهو لسه مش شايف إنها حاجة. طيب هذه الآية تقول: إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. يبقى الشيطان ليه سلطان ولا ملهوش؟ على مين؟ الذين تولوه وهم به مشركون. فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه هنا سلطانا، أثبت للشيطان ولاية على أوليائه، أولياء الشياطين، فكيف نفاه في قوله تعالى حاكيا عنه مقرا لقوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم. الشيطان عمال يخطب خطبة بس في نار جهنم، ها؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو لي سلطان ولا ملوش سلطان؟ الآن يقول ما لي سلطان وما كان عليكم سلطان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، يعني صدق عليهم إبليس ظنه. حد عارف؟ صدق إبليس ظنه في هؤلاء. أيوة، حقق ما ظنه فيهم يوم أن قال أنظرني لم يبعثون، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، صدق ظنه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صدق ظنه. ولأغوينهم ولأزينن لهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ده كلام من ده إبليس، صدق، صدق ظنه، إلا قاله خطط له صدقه فعلا وقع. فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم، على مين؟ وهدول على المؤمنين؟ لا، ولا دول ولا دول، لكن الكلام هنا على من اتبعوه. قال وما كان له عليهم من سلطان. الآن في آيات أثبت له سلطانا وفي آيات قال ليس له سلطان. هو ليه ولا ملهوش؟ قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه من وجهين. أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد، حط خط تحت الكلمة دي، بتمكينهم إياه، هو اللي سلم له مش الشيطان اللي سلط عليه، ده هو اللي جعل للشيطان سلطانا عليه. فهمت ازاي؟ بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته. ها، والسلطان اللي أثبته هو ده، ولهذا قال تعالى إنما سلطانه على الذين إيه؟ يتولونه. هم تولوا، هم حطوا ديهم في إيد الشيطان. والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه، فلا بلا حجة وبلا برهان، تزيين وإغواء بلا حجة. يعني الشيطان لما دعاهم، دعاهم بدليل ولا دعاهم كده بدون أي حاجة؟ بلا حجة، فملوش سلطان حجة. يبقى حين يقول إيه السلطان هي الحجة القائمة على هذا، ما الشيطان ما له سلطان. هو لما دعاك إلى الزنا له سلطان، لما دعاك الكفر له سلطان، عنده أدلة تدعو إلى ذلك؟ ما عندوش، ده كلامه هو، دي دعوته هو، إلا أن دعوتكم، فين الحجة؟ يبقى ملوش سلطان حجة. أما ليه سلطان إيه؟ ها؟ سلطان تزيين وكذا وكذا بما أسلمهم له أنفسهم. الوجه الثاني بين السلطان المنفي والسلطان المثبت، إنما سلطانه وما كان لي عليكم من سلطان، مرة أثبت ومرة نفى، أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، مستحيل، ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه، فلم يتسلطن عليهم بقوته، فإن كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف، وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. أديك مثال، أعطيك مثال. أولا، من أقوى، أنت ولا الشيطان؟ رد عليه، الإنسان أقوى ولا الشيطان؟ الإنسان طبعا، الإنسان طبعا أقوى من الشيطان بكثير. جه الإنسان وهذا اللي أضعف منه وقال له خد تعال اركب وزي ما تؤمر أنا ماشي مع أمرك، مين اللي خلى الشيطان عن قويا وجعله أمر؟ هو هذا، هو هذا. الرجل أقوى على المرأة، تقول في الحديث الطويل حديث النسوة التي تعاقدنا أن تقص كل واحدة حكاية زوجها، حديث أم زرع، قالت بجحني فبجحت إلي نفسي، هي رأسها ضعيف، هو بجح هذه الزوجة حتى بجحت إليها نفسها، واضح؟ فأحيانا يأتي القوي ويسلم الراية للضعيف، يقود وهو يسير ذيلا، هذا لأن الضعيف قوي؟ لا طبعا ليس الضعيف قويا، أضعف منك بكثير. كذلك هؤلاء فعلوا مع الشيطان، الشيطان أضعف وجاءهم سلموه راية القيادة وانقادوا له واسلموا له أنفسهم. هذا ما يحصل مع الشيطان. والمقصود أن من قصد أعظم أوليائي وأحبابه، من قصد أعظم أوليائي وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته، من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته فسلمهم إلى عدوه، كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. فهم إزاي؟ الآن وقت أنت واخذ نفسك وتعم سلمهم لمن؟ للشيطان، فصار يأمر فيك وفي ولدك وفي زوجك وفي أموالك وفي كذا. وهذا كما قال ابن القيم نفسه صاحب هذا الكتاب في النونية، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فعلا الآن أنت لما نظرت النظرة المحرمة أو الكلمة المحرمة أو دخلت في شركة أو في بدعة أو في معصية، أيا كان المصيبة اللي عملتها، أنت الآن هربت من الرق والعبودية لمن؟ لله. كان المفروض تكون عبدا لله، وكما أمر الله عز وجل فعل: هربوا من الرق الذي خلقوا له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبلوا يعني ابتلوا برق النفس والشيطان، صرت عبدا لهواك وعبدا للشياطين الأنجاس الملعونين. فعلا كلمات ابن القيم تربي النفس على علو النفس. ما ينفعش، لا يصلح يا بني أن تكون وثخا، لا يصلح أن تكون قذرا، لا تصلح أن تكون شيطانا، لا يصلح أن تكون جنديا للشيطان، لا يصلح أن تكون فاسقا فاجرا عاصيا زنديقا كافرا مبتدعا. ليه؟ عشان إيه؟ ربنا مخليك طاهر وفطرتك طاهرة وزكية وأعطاك سلطان العقل عشان تتميز على البهائم، تاخد الخير ده كله والفطرة والعقل وتسلمه الشيطان وتنقاد له. تفرح الشيطان فيك ليه؟ تغضب ربك ليه؟ تقود نفسك بهواها إلى النار ليه؟ مسألة تحتاج إلى وقفة. خلاصتها ما ذكرت لكم: أفتتخذونه وذريته، يخاطبك بخطاب العقل، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، من دون أرحم الراحمين، من دون الذي خلقك، من دون الذي رزقك، من دون الذي يجري الدم في عروقك، من دون الذي أرسل إليك محمدا، من دون الذي أنزل عليك القرآن وأنزل لك القرآن، تترك الرب بنعمائه وفضله وتذهب إلى عدوك تسلم له نفسك. اللهم اغفر لنا سفهنا وجهلنا، سفه وجهل حماقة مع كل معصية نرتكب هذه الحماقة. ليه؟ علشان ما فيش صبر ساعة. نسيت ما أعد الله للصابرين وما وعد به الصابرين، نسيت عدة الصابرين وعدة الصابرين. هذه كانت عدة لك فاستعينوا بالصبر. يبقى هذان صنفان، أحدهما طيب اللي هو غلب باعث الدين عنده باعث الايه؟ الهوى. يجي يعمل حرام، لا يرضي الله، يغضب الله، اسقط الله وارضي الشيطان. ابدا، اتبع الهوى نفسي. استفدت ايه؟ ساتلذذ بها ساعه وبعد الساعه ندم وتفريط ونار وصحبه للشيطان، اعوذ بالله. شايفين القوه ديت؟ ده قوه باعث الدين عنده، عكس من قوي عنده باعث الشيطان. القسم الثالث أو الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين. مرة باعث الدين يغلب ومرة باعث الهوى يغلب، فتارة له الدين والإيمان وتارة عليه الشهوة والنفس، وتكثر نوبات الانتصار وتقل، مرة الهوى يكون أكثر ومرة يكون الدين أكثر. وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وتكون الحال يوم القيامة، انتبه يا من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، تكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاثة سواء بسواء. فمن الناس من يدخل الجنة ولا يدخل النار، يبقى كان باعث الدين أقوى وأكثر من باعث الهوى. ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة، إبليس وجند إبليس وأتباع الهوى. ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة، اللي هو الحرب سجال. يبقى دي الحالات الثلاثة، يبقى الحالات الثلاثة بناء عليها تترتب المنازل في الآخرة. قال وهذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرض. دلوقتي خرج من مرض القلب ومعاصي القلب ومعاصي الإنسان، الأمور المعنوية دي هيمثلها لك بالحكاية البدنية بأمور البدن بحاجة مادية. قال فمن الناس، في فيروس اليوم في الجو، في فيروس، في بكتيريا موجودة في الجو، من الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره. والمرض مال البلد، بس هو ايه، بس هو صحيح معافى سليم، ويكون السلطان لقوته هو، هو أقوى من الميكروب. ومنهم من يقهر داؤه قوته، يقول لك فاكر النوبة اللي جت مات فيها، يبقى المرض قضى عليه، قضى عليه. ويكون السلطان هنا لمن؟ للداء ولا للدواء؟ للداء. ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوبا، يعني هذا نوبة وهذا نوبة، فهو متردد بين الصحة والمرض. الله أكبر، ما أحسن تشبيهات هذا الرجل رحمه الله، اللهم ألحقنا وإياه بالصالحين. منهم من تقاوم قوته داء، في اللي عنده دين يدحر به الشيطان من أول جولة، من أول جولة تأتي المعصية تعرض، أعوذ بالله الشيطان، أعوذ بالله الشيطان، ده بيضحك كده ويقع على الشيطان ويسلك سبيل الطاعة ولا كأنه عرضت عليه معصية. ومن الناس من تقاوم قوته داءه، ومنهم من يقع داءه قوته، أحيانا الشيطان يقتله ويموت. إذن وراك وراك وراك لما يخرجك من إيمان الكفر أو من الجنة إلى النار، تغلب سيئاتك وحسناتك. ومن الناس مرة يغلب ومرة المرض يغلبه، مرة يغلب الشيطان ومرة الشيطان يغلبه. قال ومن الناس من يصبر، ما كان كله محتاج للصبر، بجهد ومشقة، ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس. في واحد عشان تقول ما تعملش المعصية دي تحس انك بتحمله جبل، عمال ينازع نفس صحيح بس بصعوبة جدا. وفي واحد بسهولة جدا، ده حرام خلاص استغفر الله العظيم ويتركها. مثال الأول اللي بيصبر بجهد ومشقة، كرجل صارع رجلا شديدا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة. يدخل في صراع مع هذا الرجل شيطان شديد، وهو اللي شدده، هو اللي قواه، هو اللي سلم له نفسه، فيبدأ يقاوم يجد القوة إيه؟ يعني يحتاج إلى قوة شديدة جدا، هيغلبه بس بعد ساعات بعد أيام، ويكون هو أنهك تعب، فممكن يغلبه بدي ويدخل في جولة تانية ما يجدش القوة فيهزم في الثانية، يجاهد نفسه. نضرب مثال، مرة بالنظرة ومرة بالمال ومرة بالسلطان، الثلاث شهوات الأساسية. يجاهد نفسه في نظرة بقوة، بقوة هو عمال نفسه انظر تنظرش انظر ما تنظرش، يجاهد يجاهد يجاهد يغلب نفسه. يبقى مين اللي غلب كده؟ هو. لكن بعد ايه؟ بعد جهد ومشقة. لو جاء بعد مشقة النظرة تانية ما يلاقيش في نفسه قوة، استنفذ القوة أول مرة، ولكن لا شك أنه يعاني. قال فيقهره ولكن بتعب ومشق. طب والثاني اللي بيقهر الشيطان بأدنى حمل على النفس، كمن صارع رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة. تعال نلعب كده، تعرفين نلعب كده يد اليد، سموه ايه؟ ريست. يعني ريست المعصم ده بالانجليزي، شوفوا لنا اسم ثاني يا جدعان. طيب نيجي نصارع باليد هكذا، واحد ثاني يا ابني ده انزل يا له باش لعبه، يعني صح. في واحد مع الشيطان كده، يجي الشيطان يغويه في لحظه كده، يديره بالقلم يجيبه الارض، وفي واحد يقعد يقاوم يقاوم. اين قيام الليل؟ اين دروس العلم؟ اين صحبه الخير؟ اين ذكر الله ودعاؤه قبل ذلك كله؟ دي مقويات، ده اللي خليك في لحظه تتغلبه. هذه المقويات على الحقيقه، عكس الروغان والمخادعه وطول الامل والتسويف وصحبه السوء وترك الطاعه. خلاص انت ضعفت نفسك، لكن كلما قويت نفسك بهذه الالوان من الطاعات والعبادات والقربات وصحبه الخير ولزوم الذكر و و و تقوي بدنك. الشيطان ما ياخدش منك غلوه، الشيطان ما يفكرش يقف امامك اصلا، يخاف. فهكذا تكون المصارعه بين جنود الرحمن وجنود الشيطان. انت جند مين بالضبط؟ انت من جنود الرحمن ولا الشيطان؟ ففي حرب قائمه، ان الشيطان لكم عدو، والحرب قائمه بينكم وبينه، ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان. اللي يقدر يهزم كل جند الشيطان خلاص يهزم الشيطان. اسمع عبد الله بن مسعود بيقول ايه رضي الله عنه، قال: لقي رجل من الانس رجلا من الجن، لقي رجل من الانس، خليكم معايا، لقي رجل من الانس رجلا من الجن، فصارعه الانسي فصرعه الانسي، فقال: ما لي اراك ضئيلا؟ فقال: اني من بينهم لضليع. الانسي بيقول للجني، بيقول: انت هايف كده ليه؟ انا شايفك كده ليه ضئيل وضعيف من اول خبطه وقعتك؟ قال: اني من بينهم لضليع. بيقول: لا، ده انا في وسط الشياطين عفريت، انا مش عارف انت غلبتني ازاي. فقالوا لعبد الله مسعود: هو عمر بن الخطاب؟ قال: من ترونه غير عمر؟ ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر. ما نحن الشياطين ركبانا ليه؟ ما نحن الشياطين ركبانا ليه؟ ليه نتبع الشيطان؟ ما عندنا قيام كقيام عمر، ما عندنا إيمان كإيمان عمر، ما عندنا بذل لله وحب لله كحب عمر. إذا سلك الشيطان فجا، إذا سلك عمر فجا، سلك الشيطان فجا آخر، يشوفه بشارع يمشي بشارع تاني. أما إحنا مالين بيوتنا شياطين ليه؟ أما الركبة الشياطين على أكتافنا إحنا ليه؟ إحنا اللي ركبناه. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. ومنهوش سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. فلما ضعف الإيمان اعتقاد وقول وعمل ركبت الشياطين. وقال بعض الصحابة: إن المؤمن يمضي شيطانه، يمضي يعني يرهق ويتعب. بيقول المؤمن بيتعب الشيطان بتاعه، ما كل إنسان معاه شيطان ومعملك. بيقول المؤمن بيتعب الشيطان بتاعه جدا. إن المؤمن يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. تركب أنت البعير وتمشيه، روح ممشي، يجي يقف تضربه تضربه تضربه تضربه لغاية ما البعير إيه؟ يجهد ويبرك. كذا العبد المؤمن، ذكر الله، صلاة الليل، صلاة الفرائض، صيام رمضان، صيام النوافل، البر، بر الوالدين، صلة أرحام، كلام طيب، ترك الغيبة، ترك النميمة، لا يأخذ مالا حراما، بيتعب الشيطان، يمضي شيطان بخلاف من غذى شيطانه بألوان الأغذية. وما غذاء الشيطان؟ الحرام، نظر حرام وسمع حرام وتكلم حرام وخطر بباله الحرام ويدعو إلى حرام ويسمع حرام ويتفرج على حرام فيقوي الشيطان ويضعف إيمانه، يضعف باعث الدين ويقوي باعث الهوى والشيطان. وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أن شيطانا لقي شيطانا فقال: ما لي أراك شخيتا. والشخيت هو النحيف الجسم، وفي بعض الكتب شحيبا، شايفك ضعيف وناشف كده ليه؟ قال: إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا أكل معه، وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه، وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج البيت خارج الدار، لا عارف أكل معه ولا عارف أشرب ولا عارف أبات، رميني في الشارع بذكر الله ورميني ولا أكل ولا شرب بسبب ذكر الله. عشان كده تشايفني شخيتا وشحيبا وضعيفا. فقال: لكني مع رجل، بيقول أنا غيرك، إن أكل لم يسمي الله فآكل أنا وهو جميعا، وإن شرب لم يسمي الله فأشرب معه، وإن دخل داره لم يسمي الله فأدخل معه، وإن جامع امرأته لم يسمي الله فأجامعها معه. الحديث كما قال الهيثمي رجال ورجال الصحيح موقوفا، رواه الطبراني ورواه عبد الرزاق في المصنف والخطبي في غريب الحديث والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، ده كلام عبد الله بن مسعود. فاكرين حديث جابر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا بيت لكم ولا عشاء. حديث يقول كده، يؤكد كلام عبد الله بن مسعود، يقول الشيطان: لا نبيت ولا عشاء، يلا بره انت، هو يطرد أولاده وجنده. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، خش يا أولاد خلاص هنبات، ما سمى الله عند الدخول، يقدم له العشاء. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء، هيا أصل يا أولاد هنبات ونتعشى. نحن الذين نمضي الشيطان أو نقوي الشيطان. فمن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه، وأوشك أن ينال منه غرضه. رحم الله ابن القيم. خلاص دي خلاصة يا أخوان، من اعتاد الصبر هابه عدوه، اللي هو مين؟ شياطين الإنس والجن. ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه، وأوشك أن ينال منه غرضه. فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، ولا تجرئوا الشيطان عليكم بإتباع النفس هواها وتتمنى على الله الأمان. قوي عندك وفي نفسك باعث الدين، قوي عندك باعث الدين في كثرة ذكر الله والعمل بطاعته وترك معصيته، وجماع ذلك استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر، استحضر هذا المشهد أنك في حرب مع الشيطان وأنه لك عدو، فاتخذه عدوا كما أمرك الله عز وجل. لا تتخذوه أولياء، كيف تتخذونه أولياء من دون الله عز وجل؟ كيف تتركون طاعة الله وتطيعون الشيطان؟ كيف تتركون الرق والعبودية لله وتصير عبيدا للشيطان؟ اللهم خذ بقلوبنا وجوارحنا إلى طاعتك، نعوذ بك ربنا من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، علمنا الصبر على طاعتك، علمنا الصبر عن معصيتك، علمنا الصبر على البلاء. اكتبنا عندك في زمرة الصابرين الشاكرين الراضين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.